كرسي جاهز. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحبة، أيها الشباب الكرام، نتكلم عن العقيدة والتوحيد. جميل أن نعرف معتقدنا وتصورنا عن الله عز وجل، ولكن يجب علينا أن نعيش واقعنا بعقيدتنا حتى لا تكون العقيدة شيء رموزا نظرية مجردة خالية من أي ارتباط بواقع وبعيدة عن التأثر سلبا وإيجابا في الأحداث. ولا يخفى عليكم جميعا ما تمر به بلادنا خلال هذه اليومين الماضيين من شناعة واعتداء من قبل فئة خرجت عنا، عن معتقداتنا، عن أصالتنا، عن هويتنا، وقامت بأعمال استفزازية خطيرة. والأمر لا شك وأنكم تدركون أنه خطير وجلل وعظيم. أيعتدى علينا في معتقداتنا؟ أيعتدى على أصالتنا وقيمنا وعن أنبل ما نتصور في هذا الوجود؟ سؤال مهم جدا نعيشه، صراع يراود قلوبنا. ما هو موقفنا؟ ماذا نفعل؟ أليس كذلك؟ ما ظننت أنكم اليوم قادمون لهذا الدرس، وكنت أظن أنكم ستحتجون أن يقام درس نظري، أليس كذلك؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله، ليس هناك من هو ألين وأطيب وأحب للخير من الشباب الملتزمين ومن أصحاب التصورات العقدية الصحيحة، مهما شوه الإعلام ومهما بشعوا صور الملتحين. يبقى الشباب من هذا النوع هم أولو النبل، وهم أصحاب الفضيلة، وهم أصحاب الخير، وأرق أفئدة، وأطيب قلوبا، وأحب إلى الله عز وجل. فهم يحشروننا دائما في زاوية ضيقة لا يجعل لنا خيارات، ماذا نفعل، ماذا نقول، كيف نتصرف. والله إنها فتنة عمياء يديرونها ببراعة وبخبز. والسؤال يبقى قائما، كيف سنتصرف، كيف سنسلك؟ هل نخرج لنحرق ونقتل ونضرب حتى نعبر عن الغضب الذي في قلوبنا، أم أننا نقف قليلا لنتأمل ماذا يراد منا؟ هناك مثلا دائما أذكره، مثال الثور الإسباني، تعرفونه، رقصة الثور والمنديل الأحمر، هم هكذا يفعلون بنا. هم يصورون الشاب الملتزم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثورا هائجا لا يفهم، يثيروننا دائما بمناديل حمراء فنضرب، وإذا ضربنا ماذا نصيب؟ الهواء، نضرب الهواء فتنهك قوانا، وماذا؟ ونصاب بسهم من الخلف، وهي نظرية بائسة قبيحة ليست فيها أخلاق، عالية عن الإنسانية. هكذا يفعلون بنا، هم يتصورون أننا ثيران هوجاء. لذلك أيها الإخوة، الأمر خطير، أن نستجيب لاستفزازاتهم بالطريقة التي يريدونها أمر خطير، أليس كذلك؟ هم يستدرجوننا للعنف، يستدرجوننا للهيجان، يستدرجوننا لأن نخطئ، لأن نعتدي، ثم نصور على أننا بشعين، إرهابيين، نحرق، نقتل، نضرب. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا في المقابل، في الجانب الآخر، إن تتركهم يعتدون ويسخرون ويرسمون تلك الرسوم القبيحة. بذلك الفن الهار السخيف البشع يعني معادلة صعبة، أين نتجه؟ إلى السكوت أم إلى الفعل الخاطئ؟ كلاهما شر، كلاهما موقف سلبي، وهذه خطورة كيدهم ومكرهم. فما هو موقفنا؟ كيف يمكن ماذا نفعل في مثل هذه المواقف؟ يجب أن نفعل أيها الأخوة، يجب أن نتصرف، لكن كيف نتصرف؟ نحن نملك أسلحة بالغة الخطورة، نملك الدعاء عليهم، نملك تحسيس الناس أن هذا الأمر خطير وبشع، نملك أن نسحب منهم البساط. بساط ماذا؟ أنهم مثقفون ومفكرون ومخلصون ويحبون البلاد إلى غير ذلك. نملك التشهير بهم، نملك أن نحصر معتقداتهم الباطلة الخبيثة. إذا أردنا أن ننظم تظاهرات فسنجد الكثير، نملك أن نشهر، أن نكتب، نملك الكثير من الأمور. ليس دائما يا إخوة الخروج إلى الشوارع والحرق والتظاهر دائما هو الحل الوحيد، لا، نملك أن ننتفض على واقعنا المظلم لإصلاحه. فهذه فرص تعطى إلينا يا أخي، تعطى إلينا كي نربط صلة قوية بمجتمعاتنا، أن نزيل تلك التهم، ذلك التبشيع الذي يقال عنا، وتلك اللحاء الاصطناعية التي يمارسون بها أبشع الأعمال بمسمى الملتزمين. هذه فرصتنا أن نوصل أصواتنا عالية، أن نرفع بوضوح من نحن وكيف نتصرف. واعلموا أن هذا الأمر طبيعي جدا، الصراع منذ القدم، نحن أمة يعني مجبور علينا أننا نصارع، يفرض علينا الصراع، لكن كيف نصارع؟ هذا هو السؤال الكبير. هل نستجيب لكل دعوة نراها في المواقع الاجتماعية، أم أننا نتريث ونسأل، أم أننا نتعقل ونفكر في الردود التي هي أنكى عليهم من خروجنا؟ هم أرادون أن نخرج بفوضى. لذلك الأمر يا إخوة يجب أن نمارس فيه عقيدتنا في مثل هذه المواقف، يجب إظهار العقيدة. ولا تنسوا أننا قلنا أن عقيدتنا تبنى على حسن الأخلاق، ومن حسن الأخلاق تفهم المواقف كما هي. أنا ما أتهم الشباب الملتزم أبدا أنهم خرجوا وحرق محكمة وحرق وما أدري كذا، هذا كله مفتعل، وهم الذين أصحاب الجريمة في الاعتداء على مقدساتنا، هم الذين يعتدون على ممتلكات بلادنا باسمنا، وهذه هي البشاعة، هذا هو السوء. ففرصتنا أيها الأخوة أن نلتحم مع أبناء أمتنا، أن نوضح لهم في مجالسنا، في أقوالنا، في مواقفنا، في مواقعنا الإلكترونية، من خلال اتصالنا في مساجدنا يجب أن نشهر بهم وأن نحول الرأي العام ضدهم. اليوم الناس تناسوا الرسوم المسيئة وهذه الاعتداءات البشعة النكدة، تناسوا ذلك، هذه الجريمة الفظيعة، ويتكلمون ويناقشون. الشباب يحرقون، يتظاهرون، يرمون بالحجارة إلى غير ذلك من الأمور. فمعظم الناس وقع في الفخ، الفخ الذي نصبوه، هم فعلوا ذلك من أجل أن يوصلون إلى هذه الحالة. فلنقلب عليهم المجن أيها الإخوة، وهذا الأمر يجب أن يحدث به كل منا نفسه. اليوم انتهى عصر السلبية، لا تكن سلبيا، تكلم، فكر، خطط، برمج، ولكن بشكل إيجابي ليس بشكل سلبي. حاول أن تبني ولا تهدم. ما ذنب الدور والممتلكات أن تحرق أو تكسر أو تهدم؟ لا، ليس هذا فعلنا. نحن أمة بناءة ونحن شباب غيورين على ممتلكاتنا، ولكن نعم يجب أن نهدم الأفكار الباطلة والعقائد المنحرفة. يجب أن نقاوم هذا التطرف العلماني البشع. يجب أن نوضح للناس هذا المعتقد الفاسد الذي تعاني منه تونس. هذا أيها الإخوة ما أردت أن أقوله لكم في مثل هذه المناسبة، مناسبة معرض الرسوم القبيحة أو ما تعرف بالعبدلية في المرسى. لذلك انتبهوا إلى هذه الأمور وحدثوا أنفسكم أن تكونوا فاعلين بإيجابية. عايشوا قضايا أمتكم ولكن باتزان، بروية، بتعقل. اليوم الصحوة كبيرة، الشباب هم الأغلى ممن يحمل التصورات الصحيحة، ولكنهم يصفوننا بأننا جسم كبير بلا عقل بلا رأس. لذلك يجب أن يتوافق حجم جسمنا مع حجم عقولنا. طيب يا أخوة، هذا الذي أردته في بداية هذا الدرس، والله المستعان. والأفضل اليوم لو أردتم، وما أريد أن أعتدي على حصتكم، أن نتناقش في هذا الشأن. فماذا ترون، هل نأخذ درسنا أم نطرح هذه القضية للنقاش؟ نعم، تفضل. شيخنا الكريم، ألا ترون أنه أن الأوان للمشايخ في دروس العلماء أن يتوحدوا في هيئة ما أو مجلس إسلامي أو أي هيئة تضمهم وتجمعهم ليكون لهم تكون وحدة بينهم، وهكذا تمر هذه الوحدة، وحدة صدر تنشرها كلها للشباب خاصة. ثانيا، في مثل هذه الأحداث الأليمة والمحزنة، أن يكون لهم بيان رسمي مدون، يكون لهم يعني كلمة موحدة أمام هؤلاء الإسلام في هذا من ناحية. وأنصح نفسي وأنصح إخواني أن يتعاطوا للرشد، وخاصة بتفعيل الأخوة الإسلامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا أول. أما ثانيا، الدعوة إلى الله كما بينتم جزاكم الله خير في هذا الوقت. والتصرف بالحكمة الضرورة. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رفع الله ذكركم وأعز شأن. شيخ والله هو هذه الأحداث التي يتصدر بها الشباب في هذه الأيام إنما هو للتأخر بيانات أهل العلم. دائما ما أرى أن الشباب يسكت الأحداث ثم تأتي آراء المشايخ والعلماء، وهذا ما نراه عند نقاط الضعف والسلبيات التي تضع على هذه الأحداث. باللهجة التونسية قراف مقرف، أصبح مقرف. المرة تلو المرة، الكرة تلو الكرة بشكل متصاعد، ليس بنسق عادي، وهو أمر مدروس، وهو أمر لا شك أنه مخطط له من الخارج، ويريدون استدراجنا لشيء في أنفسهم. لذلك أيها الإخوة، يجب علينا أن نعي الأمور، وأنتم تعرفون القاعدة الشرعية: الأمور بمآلاتها. إن أردت أن تفعل شيء فاقرأ إلى أين سيطير الأمر، هذه قاعدة شرعية: الأمور بمقاصدها وبمآلاتها غير بمقاصدها. يعني إذا أردت أن تفعل شيء فانظر في المآل، بما يسمى فقه المآلات، يجب أن نعمل به. لماذا؟ لأننا إن أدركنا سير الأمور أين تتجه يمكن أن نتحكم في أعمالنا. فالإنسان إذا سلك سلوكا وهو يدري أن نتائجه جيدة فسيمشي فيه، وإن كانت النتائج ستكون عكسية ستفرح هؤلاء الأعداء الذين يعيشون بيننا، فنحجم يرحمك الله ونحاول أن نسلك الطريق الذي يكون المآل فيه حسنا ولصالح الإسلام والمسلمين. وهذا فقه نادر، قليل من الناس من يبرع فيه، من يفهمه، من يعمل به. يجب أن نحيا بهذا النوع من الفقه أيها الإخوة. لا شك أن هناك تقصير من أهل العلم والمشايخ، وهذا الذي تقريبا كان حاضرا في تدخلاتكم، ولكن أقول: أين أهل العلم في تونس؟ هل تظنون أن تونس فيها علماء؟ أنا لا أقول أنه لا يوجد، ولكنهم قلة قلة، يتصفون بالقلة. ثانيا بالضعف، يعني صوتهم خافض. هل يملك أهل العلم اليوم منابر توصل أصواتهم إلى جماهير الناس؟ والله بقلة. لذلك أمام هذه الصفات القلة والضعف وقلة الإمكانيات والوسائل التي توصل أصواتهم إلى الناس، تصدر من هب ودب ممن لا يملكون لا علما شرعيا ولا خوفا من الله عز وجل في تقرير الكثير من الأمور، في مخاطبة الناس وتوجيههم. ولا شك أن مثل هذه الأمور يحتاج الذي يتكلم فيها أن يكون عالما بالشرع، أيضا عالما بواقع الناس وفقيها بذلك، ولا يكفي غياب عنصر من العنصرين. القدرة على تأصيل الأمور شرعيا، والقدرة على فهم واقع الناس والتفاعل مع الأحداث. وإذا تخلف شيء من هذا سيكون التوجيه مختل جدا. لذلك يا أخوة، يعني تونس ورثت ساحة دعوية ضعيفة نتيجة، ما أقول 20 سنة أو الفترة ما تسمى بالبورنيبية، من عام 1881، تعرفون هذا التاريخ؟ الاحتلال الفرنسي، قالوا لنا أقلبوا أيديكم هذا قدره، دخول فرنسا 1881 كذبا. من تلك العهود ونحن نعيش حالة من الانسلاف عن ذاتنا، عن واقعنا، عن أصالتنا، عن قيمنا، عن عقيدتنا، فضعفت الفكرة الدينية في قلوب الناس، وهناك أجيال من الشباب أخذوا ودرسوا وعلموا في السربون وفي المعاهد الغربية كما تعرفون، وعادوا إلينا بأسماء تعرفونها. وإن أردتم نسمي هؤلاء السيئين الذين أقاموا هذه التظاهرة السخيفة البشعة هذا فن هذا؟ هل هذا الذي أقاموه فناً؟ والله سؤال كبير جداً، كيف يكون هذا فن؟ هذا قبح، هذه شناعة، هذه بشاعة، ولكنها مدبرة. هذا الذي يجب أن نعيه، الأمر مدبر ولا يجب علينا أن ننساق وراء هذه الأمور، لأنها ستجرنا إلى ما لا يحمل عقبال. يجب أن نتأمل بقلب واعي وبعقل سليم. هذا الذي أقوله يا إخوة، والطريق أمامنا طويل، وليس القضية هذه الرسوم، فقد سبقوهم أسيادهم. وإذا كان سلفنا عمر وأبو بكر وعثمان وعلي وغيرهم من العظام فلهم أيضا سلف، وهم أيضا سلفيون، ولكن سلفهم من؟ عبد الله بن أبي بن سلول. هذا هو سلفهم. لذلك عندما نرى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المنافقين في المدينة، نتلمس نوعا من المنهج. كان يصبر على أذى المنافقين صلى الله عليه وسلم، ولما استأذن عمر بن الخطاب قال: لماذا لا تأمر فلان بقتله؟ لقد بالغ في إيذاء المسلمين. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أتحب أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه؟ لما رآه في ذلك من فكر حاول أن يهدئ الأمر. سنواصل إن شاء الله بعد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قناة زيتونة بالتجريبي. حتى بدأ يدخل بعض قبل. ننسيها. لا أبدا، أدعو عليهم واذكرهم بالأسماء إن شئت. يعني هؤلاء ظلم، ودعاء المظلوم مستجاب، ونحن مظلومون يا إخوة. لا تهونوا من هذه الأمور، والله إنها من أقوى الأسباب في هلاكهم وقلب الدائرة عليهم. فالإنسان يدعو إلى الله عز وجل، يكثر من العبادة، يكثر من التوبة والاستغفار إلى غير ذلك، ثم التفكير في مسائل أخرى أيضا تتضافر مع هذه الوسائل، مثل التآخي أكثر من أي وقت مضى، التعالي على الخلافات أكثر من أي وقت مضى، يعني التآزر أكثر من أي وقت مضى، ثم الانتقال إلى مراحل أخرى فيها يعني الفضح وفيها التشهير بهؤلاء إلى آخره، إلى أن يقضي الله أمرا يراد بتونس سوء يا إخوة، ففوت عليهم هذه الفرصة، والله يريدوننا أن نتقاتل، يريدون من أهل تونس أن يتقاتلوا. هناك خطة تسمى بعرقنة دول الربيع العربي، يعني أن يردوا هذه الدول إلى عراق، الكل يقتل الكل، ما حد تدري ما الذي يحصل، ليس عندنا طوائف، ولكن ابتلينا بهؤلاء الخبثاء العلمانيين المنافقين الذين يعيشون بيننا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لا أريد أن أكثر عليكم، ولكن فوتوا عليهم الفرصة. جيد، نعم تفضل. شيخ، نحن هنا أقلية يعني في المدرسة هنا. نعم. أنت الإشكال، أنت لما تجي تنصح يعني شاب يعني إخواننا لا تقول نعم. هكا والحكمة وكذا، ينعطوك بنعود أخرى. نعم. وثم أنه توصل للتقاتل، ثم أنه للفرقة، ثم أنك تولي أنت كذا وضد كذا وضد كذا وضد كذا، هذا يعني الإشكال. هو هناك إشكال، ولكن أقل شيء نفهمه، نفهم هذا الإشكال، يعني الله عز وجل رزقنا عقول، والحمد لله أعطينا من العلم الشرعي الذي نميز به بين الحق والباطل، ثم نفهم في الواقع، خلينا نخرج ونصرخ ونصخب وما أدري إيش إلى آخره من هذه الأفعال، ما الذي سيحصل؟ هذا السؤال الذي يجب أن نجيب عليه بوضوح، ما هي النتيجة؟ هل سنغير المنكر؟ لا أنا ما أقول نسكت، نقول تحركاتنا نوعية ثم مدروسة، ليس فيها انفلات، لا للانفلات، لأن نتائجه غير محسوبة سيئة. يجب أن تكون لنا شوكة وقوة وأشياء تردعنا، فلنبني صفوفنا. ما زلنا نعاني الفرقة، ما زلنا نعاني عدم الخضوع لبعضنا البعض، ما زلنا نعاني من الالتزام بالأوامر الشرعية والخضوع لقول المشايخ والعلماء، ما زلنا نفتقد السلطة التي تؤيد فكرتنا وعقيدتنا وتدافع عنا. يعني هناك كثير من الأمور عندما تخلطها كلها مع بعض تخرج بخلاصة أن الأمر يجب أن نتأمله جيد، يجب قبل أن نفعل شيء يجب أن نفكر في مآلاته. يا إخوة، موت أو قتل أحد المسلمين أعظم عند الله من زوال ماذا؟ الكعبة. فالأمر خطير، يعني لا يزال المرء في راحة من أمره ما لم يصب دما، سواء أصبته أنت بيدك أو كنت سببا فيه، فالأمر ليس بالسهل، الأمر يجب علينا أن نتغير. لا شك أن الفتنة صعبة، والمواقف منها لماذا هي فتنة؟ لماذا هي فتنة؟ نعم، يقول هذا السؤال، أنتم قلتم لنا ونصحتونا أن نتحدث مع الناس، فأنا يكون ذلك وهم لا يسمعوننا أصلا، كيف يكون ذلك وهم لا هم لهم إلا الهدوء ومصلحة البلاد وصورة السياحة وكل أمر دنيوي، أما سبب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يهم، لا يحرك عندهم ساكنا، الناس لا يهتمون أصلا بهذه الإساءة، بل لا يرونها إساءة أصلا، الله المستعان، على قلوب قتلتها الدنيا وشهواتها. نعم أخي. شيخ، ما يكون في الوقت الاحتجاجي خاصة أن الجبهة التونسية جمعية الإسلامية تدعو إلى وقت احتجاجي؟ نعم نعم، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نعم، أريد أن أجيب الأخت لعلها إحدى الأخوات التي سألت هذا السؤال وكتبت هذا الأمر. أنا أعيش بينكم وهناك هذا الصنف من الناس موجود، لا شك في ذلك الذي تحكي عنه الأخت، صنف موجود في مجتمعنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أفهم أن هذه النفوس التي وصفت من خلال هذا السؤال أنها ضحية، ضحية سياسات طويلة ومتتالية وقاسية، سياسات يعني القمع، سياسات التجهيل، سياسات التغييب عن الدين إلى غير ذلك، فهم والله ضحية. لذلك طالما أن هذا حالهم دون أن يتحولوا إلى أعداء مثل هؤلاء الذين نشروا هذه الرسوم وهذه المعارض، فلنرحمهم، فلنبني بيننا وبينهم جسور، نحاول إقناعهم وسنفلح إن شاء الله. الناس بعيدين صحيح، ليس كل الناس، هناك فئة، حتى نكون معتدلين، هناك فئة ليس كل الناس، معظم الناس فيهم خير، والوصول إليهم والتخاطب معهم سهل، ولكن يحتاجون إلى أن تملك الأسلوب والأخلاق والدين والحجة والكلمة القوية والصادقة إلى غير ذلك. إذا علموا منك كل ذلك سمعوا لك، أما أن تكلمهم أو تكلمينهم باستعلاء بفوقية إلى غير ذلك فلن يستمع إليك أحد. خلينا نراهن على تلك الطائفة القريبة منا التي في قلوبها ما زال في قلوبها خير، فلنقرب هؤلاء يا أخو ويا أخوات الكريمات. وليس معنى ذلك أن نقف عند هذا الشيء، لا، حياتنا ملأة بما يسمى بالجهاد بجميع أنواعه، بجميع أنواع، وليس الجهاد حصرا على القتال، وما القتال إلا نوع وضرب من ضروب الجهاد، ولكن عندنا أنواع كثيرة يذكرها ابن القيم يصنفها في 13 مرتبة. فلنحاول أن نمارسها، فلنتعلم يا أخوة، نتعلم في أنفسنا ونعلم الناس، نرفع عنا وعن أمتنا الجهل، هذا أحد أنواع الجهاد. يا أخوة، التحدي علينا كبير، أمامنا عقبات، يجب أن نكون في مستوى المرحلة، لن نصارع هؤلاء بجهل، لن نصارع هؤلاء بضعف إيمان، لن نصارع هؤلاء بكثرة معاصي، لن نصارع هؤلاء بتشتت وتشرذم واختلاف وقيل وقال إلى آخره، لننصرف أيها الإخوة للمعاني الإيجابية في ديننا وما أكثرها. ثم كما تقدم وقلت أننا نملك سلاحا لا يملكونه وهو الدعاء، وهو من أهم الأسلحة. تقول السلام عليكم، ما نعرفه أن حكم هؤلاء القتل إما كفرا قبل التوبة أو القتل حدا بعد التوبة، أين نحن من هذا الحكم؟ وهل لنا نحن أن نطبق هذا الحكم بأنفسنا؟ أنا لا أستغرب من هذه الأسئلة، فهي أسئلة تبحث عن حق، أسئلة من نفوس احترقت لما رأت ولما سمعت. ولكن الإجابة الشرعية ليس لك أيها الأخت الفاضلة أو لنا عموما كمسلمين ملتزمين أن نفعل شيئا من هذا، لأن الأمر بيد القاضي الشرعي بيد الدولة، ولو ترك الأمر لعامة الناس وأفرادهم لصار تفلتا وصار ربما كان انتقاما. فالأمر يجب أن يمر عن طريق القضاء، يبحث في كل مسألة، ينظر في الملابسات ويخرج بالحكم الشرعي وينفذ من قبل القضاء. لكن إذا قلنا أن الأمر يكون مفتوحا هكذا فالأمر سيكون خطير، والفتنة فيه تكون شديدة وكبيرة، ونزيف سيفتح ولا يمكن غلقه. وخلينا نتعظ أيها الإخوة بما حصل لإخواننا عن قرب، جيراننا الجزائر سنة 91، ولعلكم تعرفون ماذا حصل من ذلك اليوم إلى اليوم. 650,000 قتيل، أكثر من نصف مليون قتيل. لماذا؟ لأنه فتح الباب، فتح باب الفتنة. ذكاؤنا أيها الإخوة أن نقف ونقول لا للفتنة، ولكن أيضا لا للنوم، لا للاستكانة، لا للتساهل في الاعتداء على الدين، لكن بطرق يجب أن نرسمها جيدا ونعرف كيف ندير عليهم الأمور. وهذا الأمر يحتاج إلى ذكاء ويحتاج إلى رسم سياسات فاعلة، والله المستعان. نعم. لا يوجد من هناك محكمة شرعية عندنا في تونس، أنا ما أعلم، هل تعلمون؟ ما أظنه يوجد للأسف الشديد، لا توجد محاكم شرعية. نعمل على إيجاد المحاكم الشرعية. نعم. لو تطوع أحد المسلمين بقتل هذا عليهم شيء؟ والله الأمة تغلي، وأنا لا أستغرب أن يفعل ذلك. عرفت كيف؟ لا أستغرب أن يفعل ذلك. نعم. وهم أرادوا استدراج الأمة إلى هذا التقاتل وإلى هذا الصراع. نعم. في عهد الدتار لما سجل الحكم الإسلامي في عهد الدتار، لما أذكر أني قبل سنوات قرأت أن ابن تيمية أقام بنفسه الفتوى، هل يمكن أن أحد الشباب متحمسين أن يستدل على هذا الفعل؟ لا، ليس له أن يستدل بذلك. إذا ظهر عندك عالم تجتمع عليه الأمة مثل ابن تيمية تفعل ذلك. قال الشرع بنفسه. نعم. شيء آخر، لا أريد تأخيركم، فالوضع يحتاج إلى أن نعم. يوم الجمعة اخرجوا فقد دعيتم لذلك، وعبروا عن عما في قلوبكم من تمت وقفات وخرجات. صحيح. لذلك هذا السؤال عندي قائم. طيب، يعني حقيقة لذلك لم يكن الموضوع في مستوى التحدي، لم نرى أن الأمر بلغ إلى مستوى الحدي، يعني وكأن الموضوع أصبح تفريغ شحنات، أخرج وعيد وصل وكذا وماذا بعد؟ ولا شيء يصطاد، يعني إذا تخرج خبر يعني معاني هم يستفزون عن مصفهم. لذلك يجب علينا التفكير في أساليب جديدة. صحيح، ما نبقى في دائرة رد الفعل، يجب أن نبدأ في الفعل الإيجابي. نعم. شيخ لماذا لا تبقى الحشود ولا تبقى في مكانها إلى أن يتم اتخاذ موقف ما يكون في بالضبط بالضبط يكون اعتصام يعني 24 على 24 حتى الاستئذار هذا يعود إلى المنازل حتى يتم حتى هذا لا يمكن أن يحل المشكلة وقد فعلوه في مصر وماذا حصل؟ لكن شيخ لو كان الاعتداء على أنفسنا أو على أولئك يعني لو قلنا ندفع بالحسن لكن هذا اعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم شيخ أنا يوسف عليه عذاب أنا أخاف أن نسأل يعني أن يوم طبعا استفدت طبعا ماذا عن ديمقراطية هي سيدي ميخلينيش أنا يحب يحمي الحريات ويأخذ الحكاية اللعبة كلها يا أخوان صعوبة الأمر في هذه الإشكالات التي تطرحونها الأمر خطير وهو فتنة لماذا؟ هو معقد غاية التعقيد لماذا؟ لهذا الذي تقولونه فالأمر متشعب ومتشابك يعني اليوم صعوبة الموقف أننا لا نملك حلولا بأيدينا حلولا مثالية ولا يمكن للتهور والفوضى أن تكون حلا هذا يجب أيضا يجب أن نعيه بشدة طيب ما هو الحل؟ الحل هو أن نبنيه بناء نمشي في الموضوع إيش هو أن نتقوى ببعضنا أن نعمل على نشر توسيع دائرة الملتزمين أن نتوحد أن نتآخر أن نعود إلى الله عز وجل إلى غير ذلك من الأشياء التي يجب أن نبنيها اليوم نحن فرادى متخاذلون متشاكسون فيما بيننا علاقتنا بالله ضعيفة علاقتنا ببعضنا ضعيفة إلى غير ذلك أقل شيء يا إخوة خلينا نملأ هذه الفراغات في أنفسنا وبالله عليكم أليس كل ذلك فينا؟ نعم شيخ قد تكون هذه المحنة تخرج من هذا المحنة هذا الذي نريده نريد مثل هذه المحن والفتن أن نحولها إلى إلى منح ربانية نريد أن نعود إلى الله عز وجل بمثل هذه الإساءات ونقلب عليهم المجد نعم شيخ أنا أظن أن أساس قوتنا ستكون بإذن الله في توحد المشايخ شيخ لماذا لا تحاولون دم الصف شيخ؟ ماذا أدعمتم من الله؟ أكبر نعم أحاول أنت من جهتك أحاول المشايخ على الأقل اللي في الحديث أحاولوا يكون الواحد الصف مجلس الإسلام شيخ لماذا لابد من التنازل لابد كل شيخ يتنازل عن بعض لا شك كل ما تقولونه صحيح ولكن نعم أنت تقول هذا يعني لا نخرج وروية وروية مثال فما الشيوخ وغيرين ينادون بالخروج بالفعل كما معروفين يعني في تونس يعني مثل أبو عياض يعني نقول يعني ينادي يعني ماذا تفعل الناس سيزيد نشر تشرذم يعني جماعة نخرج جماعة لا نخرج وهذا كذا وتصريحات مع خروج خروجهم الجمعة بالضبط الناس تخرج من توا وقالوا تخرجوش توا اصبر اليوم الجمعة وقالت معك حتى طيب معك اصبر اليوم الجمعة مش يرتح لأن يوم الجمعة سيكون يوم مضبوط بقيادة مشايخ معنده هما مش بيت علاقة مش شد والوقت استفزاز لمسارات مصدمات والله يا أخي للأسف الشديد أن هذا الذي نستدرج إليه يعني هذه المحكمة التي خرقت لم يحرقها أحد من الملتزمين أحرقها أحد المجرمين الذي كان في السجن وكذلك مركز الشرطة وكذلك هناك تهييج إعلامي يقولون أن قهوة في سيدي عالية وفندق وكله كذب فهناك دعوات تهيجية هذا الذي فعل يراد منه الفتنة أولا نعديهم من هارين هذا وبعد نرجعونهم يوم الجمعة قالوا نسقطوا لهم جلد يدخلوا كيف سيكون الأمور فيها انفلات الأمور فيها انفلات لذلك يجب علينا جميعا أن نتحمل المسؤولية كل واحد منا يا إخوة يجب أن يكون له دور في المجتمع كونوا صمام أمان كونوا حكماء في مجتمعكم لا ترمي الكرة والله بيد المشايخ وأنتم تعرفون حال المشايخ كيف هو فكل واحد من جانبه يفعل الذي يستطيع والله يريد يراد بنا شرا. تحسب ان الله من يعمل خيرا ان شاء الله. اي نعم ان شاء الله خير ما تصيب شر. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.